بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومر بنا أنه يدخل تحت هذا نوع الرخص، وكذلك أيضا أسباب التخفيف المختلفة، وأن من الرخص ما يكون رخصة إسقاط كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، ومن الرخص ما يكون رخصة تغيير كما في صلاة الخوف، ومن الرخص ما يكون رخصة إبدال مثل إبدال التيمم بالماء أو الماء بالتيمم لفاقد الماء أو من يتعذر عليه استعمال الماء، وهكذا رخصة تقديم وتأخير في الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، وهكذا أيضا من الرخص رخصة اضطرار، وذلك في حق المضطر. طيب، بقي معنا أن نقرأ كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى حول هذه القاعدة. قال: هذا أصل عظيم جمع رخص الشريعة وتخفيفاتها. قال: جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير، أي أن هذه أدلة القاعدة. قال: فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، فكل دين الله عز وجل يسر، وبعض العلماء يقول جميع هذه التشريعات يسر من حيث أصلها ومن حيث زمانها ومن حيث مكانها ومن حيث كميتها ومن حيث كيفيتها. فعلى سبيل المثال، أصل الصوم، أصل فرض الصوم يسر وسهل، شهر في العام، وشرعه الله عز وجل لما فيه من المنافع الدينية والدنيوية، وكذلك أيضا هو ميسر من حيث الزمن، فإن الله جعله في النهار دون الليل، فرضه الله عز وجل على جميع المكلفين الذين تتوفر فيهم الشروط، فهم كلهم مطالبون بذلك ومأمورون به. كذلك أيضا من حيث المكان، وهذه العبادة يمكن أن يؤديها العبد في أي مكان، في بيته، في طريقه، في سوقه، في عمله، في البر، في البحر، في الجو. كذلك أيضا من حيث الكيفية، فإن الله عز وجل فرضه على الهيئة المعلومة ومنع العباد من أشياء مخصوصة دون غيرها، وكذلك أيضا من حيث الكمية، فإن الله عز وجل جعله شهرا في العام وجعله جزءا من هذا الشهر في نهاره دون ليله. ولو نظر الإنسان أيضا إلى الحج لوجد التيسير في أصله، وكذلك أيضا في مكانه، وهكذا في زمانه، وهكذا في أفعاله، وهكذا في كميته، فإنه لا يجب إلا في العمر مرة، وهكذا أيضا في الصلاة وغيرها. قال: فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، وهذه العقيدة مسهلة ميسرة بعيدة عن التكلفات والتعقيدات، لما دخل فيها من دخل بالمنطق والفلسفة وغيرها جعلوا ذلك من أعظم ما يكون سببا للحيرة والشك والاضطراب. وأما هذه العقيدة السمحة فإن مبناها على إفراد الله بالعباد، وأول ما يجب على المكلفين هو إفراد الله عز وجل بالعباد، وأن يعلموا أنه لا إله إلا الله فيقروا بذلك ويعملوا بمقتضاه. قال: سمحة في الأحكام والأعمال، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليل لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا. والأموال التي تجب فيها الزكاة كما هو معلوم الأثمان أو النقدان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والحبوب والثمار بشروط معلومة ومقادير معلومة. قال: وهي جزء يسير جدا في العام مرة، فالله عز وجل أعطى العباد الكثير وطلب منهم القليل، وهذا القليل لا يتضرر باذله وينتفع انتفاعا عظيما آخذه. قال: وكذلك صيام رمضان شهر واحد في جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها. مثال ذلك قال: كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، فإن اجتماع الناس لأداء الصلاة جماعة ولأداء الجمعة مما ينشط عليها وييسر فعلها، وهكذا أيضا الصوم. قال: وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وإلا فالغني والفقير والذكر والأنثى والحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس كلهم في وقت واحد، لأنهم في حكم الله سواء إلا بما جعله الله عز وجل خاصا ببعضهم دون بعض، أو يتميز ببعضهم دون بعض مما جعله الله عز وجل في ذلك، مثل ما يكون في النساء دون الرجال وغير ذلك. قال: وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العباد وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان. يقول: من فروع هذا أي مما جاء الشرع بالتيسير فيه العفو عن الدم اليسير النجس، إلا أن العلماء يقولون لا يدخل في هذا الخارج من السبيلين إلا إذا كانت المرأة مستحاضة أو شخص به إلا فنعم. قال والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، فإن كان الماء موجودا يجوز الاستجمار مع وجود الماء. قال وطهارة أفواه الصبيان، يعني أي أن هذا مع أن الصبي ربما أدخل في فمه ما يدخل، بل ربما أكل برازه وربما أكل بعض الأقذار، والصبي فمه طاهر. قال وكذلك الهرة وما دونها في الخلقة، يعني كذلك أيضا الهرة فإنها طاهرة وفمها طاهر، مع أنها ربما أكلت فأرا أو أكلت شيئا من الميتات أو أكلت حية أو ثعبانا أو أكلت أي شيء من الجيف، ومع ذلك لو أنها أكلت هذه الأشياء ربما جاءت وولغت في الماء لا يضر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم. ولما قال وما دونها في الخلقة، من أهل العلم من يقول لا يسلم بذلك، وأن العلة هي حجم الهرة وما كان دونها، فإن ما دونها في الهرة أشياء فليست بطاهرة كالفئران، فإنها تكثر في بعض الأماكن وتكون كثيرة، وإنما العلة ما جاء في الحديث إنها من الطوافين عليكم، ولذلك الحمار أكبر منها من حيث الخلقة، ومع ذلك إذا شرب من إناء لم ينجسه، ولعابه طاهر وعرقه طاهر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. المرأة إذا مرت وقد جرت ذيلها، ربما مرت وأصاب ثيابها الطويلة من طين الشوارع، قد يكون فيها الطاهر وفيها النجس فتطهرها الأرض التي بعدها، وهذا أمر معفو عنه لعدم القدرة على الاحتراز منه أثناء السير. قال فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير، يعني إذا علم الإنسان أنه أصابه نجاسة فيعفى عن الشيء اليسير، أما الكثير لا بد من إزالته. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيء، يعني الطفل الصغير إذا كان يأكل الطعام لشهوة، ما معنى يأكل الطعام لشهوة؟ يعني إذا كان الطفل هذا يشتهي الطعام يميز، تعطيه شيء يقول لك لا أريد من هذا، وتعطيه من هذا فيعني يحبه ويتلذذ به، هذا إذا كان يأكل الطعام بشهوة، والغالب أن هذا يكون بعد السنتين، فحينئذ يكون حكم بوله كبول الكبير. وأما الأنثى فإن بولها حكمه حكم الكبير، سواء كانت دون هذا السن أو فوق هذا السن، لكن الذكر إذا كان في الحولين وفي سن الرضاع ولا يأكل الطعام بشهوة فإنه ينضح من بوله نضحا. طيب قال أو نعم ننضح من بوله نضحا ولا نغسله. قال من فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، وبالطبع الذي يعني يعمل بالأصل إنما يعمل بالأصل عالم، ما يأتي العامي ويقول لك الأصل الحل، لا، هناك أشياء ثبتت بالدليل فعلمنا ما هو الأصل فيها، مثلا لحم الأرنب حلال، من أين عرفنا هذا؟ بالدليل، ما يحتاج نقول لحم الأرنب حلال لأن الأصل في الأشياء الحل، قد دل الدليل على حل الأرنب، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولك أرنب، ولحوم الحمر الإنسية محرمة بوجود الدليل، ما نأتي ونقول الأصل الحل، ما اجتمع فيه حاضر ومبيح نغلب جانب الحظر، ما نقول الأصل الحل، ما سوى ذلك يقال الأصل الحل. ولذلك العلماء يقولون الذي يستدل بالقاعدة في أن الأصل في هذا الحل والأصل في هذا الإباحة إنما هم العلماء، لأن هناك أشياء قد دل الدليل على حكمها، ما حكم عليه الشرع بالحل أو بالحرمة فإنه يخرج من هذه الأصول، يخرج من هذه الأصول، الأصل في الأشياء الحل، لكن يخرج ما حرمه الشرع، يخرج ما ورد فيه النص، ما جاء النص بحله فهو حلال، ما جاء بحرمته فهو حرام، ما تجاذبته أدلة الحل والحرمة أو جاء جانب الحظر والإباحة غلبنا جانب الحظر وما سوى ذلك فالأصل الحل. فما يستطيع العام أن يأتي ويقول يستدل بالقاعدة في الأصل في الأشياء، إنما يستدل بها العالم وطالب العلم لأنه يعرف ما هو الأصل في هذه الأشياء، وأن هناك أشياء قد ثبتت بالنص. قال من فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. ما الذي يتفرع على هذا؟ لو أن الإنسان دخل إلى الحمام وجد قدرا فيه ماء أو سطلا فيه ماء وأراد أن يتوضأ لصلاة الفجر يتوضأ، ما يقول لعل إنسان بال في الليل. دخلت بيت شخص من أقاربك حضر وقت الصلاة أردت أن تصلي، صلي على الموكيت الموجود أو على المسمع أو غير ذلك، ما تحتاج تفرش السجاد إلا أن يقول لك صاحب البيت هذا المكان نجس، فحينئذ تفرش شيئا من أجل أن تصلي عليه. كذلك أيضا لو أعطاك صاحب البيت ثوبا أو إزارا من أجل أن تلبسه للنوم وأردت أن توتر أو أن تصلي نافلة، ما تقول له الثوب هذا طاهر أو نجس أو تأخذ شمس هذا الثوب، الأصل الطهارة. لو أن الإنسان أراد أن يتيمم أي مكان فيه سراب يتيمم، ما يبقى يتنطع يقول يمكن كلب بال هنا يمكن إنسان بال هنا، ما عندك يقين. فالأصل الطهارة. أراد أن يستجمر بأحجار خذ ثلاثة أحجار من أي مكان، ما يقول يمكن كلب بال هنا يمكن قط تبرز هنا يمكن إنسان بال هنا فوق هذه الأحجار. الأصل الطهارة. طيب ولو وكذلك لو أراد أن يصلي في أي مكان في ثلاث من الأرض، هو مسافر نزل في مكان أراد أن يصلي يصلي في أي مكان، الأصل في الأرض الطهارة إلا أن يتيقن وجود نجاسة. والوسوسة في هذا يعني محل إشكال كبير، يعني يشكل على الإنسان شيء كثير. الشخص الذي ذكرت لكم من قبل كثير الوساوس، فبين وقت آخر يتصل علي أو يرسل رسالة، بالأمس أو قبل أمس اتصل، إيش معك اليوم؟ قال أنا أتصور من الصباح صل علي بعد العصر، من الصباح إلى الآن وأنا أغسل الثوب، من الصباح قال لي إلى بعد العصر أنا أغسل الثوب. قلت له طيب ثم ماذا؟ قال وضعت الثوب من أجل جف وجدت فيه الآن بقعة، أكيد أن هذا إما براز ضفدع أو براز قط. قلت طيب أنت متأكد؟ قال لا لكن الشك. قلت طيب عندكم قبض ظهار في المكان هذا؟ قال لا أدري يمكن فأر براز فأر أو براز قط. قلت طيب يمكن بقعة بيت، هل سقط الثوب إلى الأرض؟ قال نعم. طيب الأرض هذه قد يكون فيها شيء آخر؟ قال أنا يعني بصراحة أنا من الصباح وأنا أغسل الثوب إلى الآن. قلت له طيب هل كلفت الله بهذا؟ ما تكفي غسلة واحدة للثوب؟ قال ابتلاء أكمل وغسله يسلط الله عليه ما أدري إيش الذي يجي ويقع عليه يعني بقع. قلت يمكن زيوت ولا بقايا يعني سمن ولا أي شيء؟ فقال لا أشياء يعني فريدة. قلت لعل هذه وساوس أو أن ينظر لك من يقرأ عليك لعل فيك مس ولا فيك شيء تصور مثل هذه الأشياء توهم. فمن الصباح يقول من الصباح إلى بعد العصر يغسل الثوب وبعد ذلك ينشره إلا وبعد قليل يتصل ويقول يعني الثوب هذا الآن في بقعة، ويتصل من السعودية وعليه يعني آثار براز يعني ما أدري فأر ولا ضفدع. ها؟ الثوب الذي عند عاد ربنا قلنا لعله الخياطة يعني أثناء الخياطة فعل به شيء. المهم نصحته مرارا ألا يلتفت إلى ذلك وساوس ويتعب ويسعد نفسه. كم التعب؟ صور شخص في الحمام يعني ما يخرج إلا الصلاة ويرجع هو يغسل ثوبه، كم فعل ماء؟ كم فعل صابون؟ كم التعب في يعني هذا الوقت؟ هو يتكلم لو كان واحد ثاني ربما الإنسان ما يصدق. قلت له من الصباح إلى الآن؟ قال من الصباح إلى الآن وأنا أغسل الثوب في الحمام. قال والأصل في الأطعمة والأشرب الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. قال ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز، فيكفي الظن في الإسباب. وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية، فإذا غلب على الظن دخول الوقت فبنى على ذلك. والآن مع وجود الساعات والمنبهات والجوالات وغيرها صار الأمر يعني أيسر من ذي قبل. قال ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصر لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، وهذا من نعمة الله عليهما، ولذلك كان الهدي الذي عليهما هدي شكران، هدي شكران وليس بجبران، يعني شكرا لله على أنهما جمعا بين نسكين في سفرة واحدة. قال ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. قال ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، فإن هذه رخصة، رخصة اضطرار كما سبق. قال وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا الذي هو بيع الرطب بخرطه تمرا، شروط معينة كما يعني بينت في مواضعها بعض العلماء وصل الشروط إلى ثمانية. قال وإباحة أخذ العوض في مسابقات الخيل والإبل والسهام، وذلك لأن في ذلك إعانة على الجهاد في سبيل الله، وهذه الأشياء تحتاج إلى تمرين تدريب، الركوب على الخيل والإبل والسهام والرمي والإصابة وغير ذلك. قال وإباحة تزويج الحر للأمة إذا عدم الطول، وإباحة تزوج الحر الأمة، يتزوج الحر بالأمة إذا عدم الطول وخاف العنف، لا يتزوجها إلا بذلك، ما عنده ما مهر الحرة ويخاف عام تصير فتنة، فيجوز له أن يتزوج الأمة. لماذا لا يجوز في غير هذه الحالة يا أخنا إسماعيل؟ يعني إذا كان بهذين الشرطين، طيب ما المانع أن يتزوج الحر أمة؟ ما المانع؟ خالد الله طيب لماذا السؤال؟ لماذا؟ طيب هذا التعليل كونه أفضل أن ما يدل على المال، هناك سبب سهل، هو لئلا يقع في الفتنة الزوج، لكن لماذا لو كان قادرا على زواج الحرة لا يتزوج بالأمل؟ مختار ايش فكان مال طلعش يعني من اول تغلط علي لا لا لانه اذا تزوج بالامه كان اولاده ارقاء، لو ان الحر تزوج امه فالاولاد ارقاء، هم ابناؤه لكنهم ملك للسيد، سيد الامه الذي زوجه، اذا تزوج الامه يكون اولاده رقيق. فلكن لو كان عندك أمة بملك اليمين الأولاد أولادك ليسوا عبيد، لكن الآن أنا عندي جواري أربع مثلا، وشخص أراد أن يتزوج واحدة من هؤلاء الجواري زوجته بها، الأولاد أبناؤه لكن هم ملك لي، أبيعهم استخدمهم عبيدي، مع أنه يقول لك أبنائي، طيب وين كانوا أبناء أمهم؟ أمتي، لو أنه طلقها ترجع لي، لو أنه مات ترجع لي، فأنا أملكها، بخلاف ما إذا كان عندك جارية أنت تملكها وطئتها بمقتضى ملك اليمين وأنجبت، أولادك أحرار لأنك حر ولأنك أنت المالك. لكن في هذه الصورة أنا مالك الأمة، زوجتك أنت بها، أولادك عبيد لي وملك لي، فلذلك لا يتزوج الإنسان بالأمة إلا إذا خاف على نفسه العنت ولم يجد مهر الحرة. هذا امر آخر، يعني اذا اشترط معناه انه الان يعني ارقهم، لكن من ذا الذي سيوافق على هذا؟ من الذي سيقبل له تزوجها بمبلغ يسير يزيد الأولاد؟ لأن الواحد من الأولاد كل واحد مبلغ قدر قيمة مثل الأم زياد، وهذا لو كان عنده فلوس كثير كان سيتزوج حر، ما سيقبل أحد مثل هذا. قالوا من فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. يعني معروف أن الإنسان إذا قتل غيره عمدا وطالب الأولياء الدم، أولياء المقتول بالدية، تكون الدية على من؟ على القاتل، ما يعين واحد من أقاربه. لكن إذا قتل خطأ فالدية ليست عليه، على عاقلته. من عاقلته؟ أصبه، قبيلته، أبناء عمه، فيوزع توزع الدية عليهم غصبا عنهم. طوع أحد وأعطاه وساعده أحد قريب أو بعيد، هذا أمر آخر، ما لا يلزمه ولا بدفع ريال. لكن في الخطأ وشبه العمد يلزم عاقلته بالدفع، عاقلته أصابته يلزم بالدفع عنه. هو قتل بالخطأ، أبناء عمه يدفعون عنه الدية. كلهم بحسب، الفقير ما يلزم بشيء، واحد من أبناء عمه ولا من قرابته فقير معدب لا يلزم بشيء، توزع بين عاقلته كلهم بحسب. العامد ولا المخطئ؟ ايش في؟ وليش يقتل؟ يجلس بالحبس، حق اللي يقتل. يقول قال الشيخ بكر أبو زيد في نحية من مناهي اللفظية ابن الملقن كان سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصري الشافعي المشهور بابن الملقن، كان يغضب إذا قيل له ابن الملقن حيث لم يكتبها بخط. هذا مثل ابن علي، لكن اشتهر هكذا الناس، ايش يفعل له؟ اشتهر بهذا ولا يعرف إلا بهذا. من تبع الشافعي على مثل هذا؟ علماء الإسلام في الأسانيد ابن علي بشر قليل، مسلك الأئمة على غيرها ما يقولون إلا ابن الملقن، والذي ترجمون له أو الذين ترجموا له يقولون هذا أكثر من ترجم له، قد عرف بهذا ولا يقصد الإنسان في هذا انتقاص ولا ازدراء إلى هنا.